الجمحي المكي وهو مقبول أيضا، خرج حديثه أبو داود والنسائي يعني كالذين خرجوا لابنه عثمان، ويروي أيضا الذي هو عثمان عن أمي عبد الملك، عن أم عبد الملك، عن أمي عبد الملك بن أبي محذورة زوجة أبي محذورة، وهي أيضا مقبولة، وقد رمز في التقريب بأبو داود والترمذي. ومن المعلوم أن النسائي خرج لها، والحديث الذي معنا في النسائي، فلا أدري هل التاء لبدل السين أو أن السين سقطت فيكون أبو داود والترمذي والنسائي خرجوا لها. في تهذيب التهذيب ما رمز للذين خرجوا لها تهذيب التهذيب، وخلاصة التذهيب خلاصة التذهيب ما وجدت فيها ذكر هذه المرأة بالكنى في عند أم عبد الملك ابن أبي محذورة، وإنما الذي في التقريب في الطبعة المصرية رمز أبي داود والترمذي، وليس في ذكر النسائي، مع أن النسائي الآن الحديث معنا ومن رواته أم عبد الملك، فهي من الرواة عند النسائي، والحديث الذي معنا من هذا يعني فيه هي من رواته، فلا أدري هل التاء جاءت بدل السين أو أن التاء يعني ثابتة وأن السين قد حذفت. إيش قال في النسخة هذه؟ ما هي موجودة؟ ما هي موجودة في الكنى في الآخر؟ كتاب مو موجودة كتاب. نعم تهذيب الكمال ما ذكرها؟ تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب الكمال ما وجدتها فيه، ما وجدتها في تهذيب الكمال، في تهذيب التهذيب موجودة لكن ليس في رمز. نواصل وبعدين ايه؟ بعد ام عبد الملك، بعد ام عبد الملك ابي محذورة، عن ابي محذورة؟ ايه عن ابي محذورة؟ عن ابي محذورة نعم. ما في ابي محيريز؟ لا، ام عبد الملك ابن ابي محذورة عن ابي محذورة يعني السائب الجمحي وام عبد الملك زوجة ابي محذورة، هذان الاثنان رجل وامرأة يرويان عن ابي محذورة، يرويان عن ابي محذورة. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.